لكن هذا قول أبي صالح. ها؟ هذا الكلام ليس في العشر. هذا الكلام في 33 اختلاف من سمية وأبي صالح. يعني يلغي العشر. هذا يلغي العشر. طيب. على كل حال يعني هذا في يعني في إشكال متأكد من رواية النسائي. طيب. ها؟ سموها على ايش؟ هذا في وهم؟ هذا الوهم من رواية ابن عدنان عند مسلم او ابن مهدي فقوله تسبحون وتحمدون وتكبرون ثلاثا وثلاثا. فهم منه بعض الرواه ان العدد مقسوم على اذكار الثلاثه. ها؟ هذا هو هذا هو محل الاشكال. طيب ايش عندك الان؟ عندك ابدا؟ ما أول مبدأ عندك؟ أقرأ أول مبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. أقرأ شوف بسم الله الرحمن الرحيم من أول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا رسول الله وعلى آله وصحبه واتبع هداه. تفسير جزئي فصلت. أبو من أول حميم. إيه نعم. ها؟ نعم. خلاص غدا إن شاء الله. بإذن الله سبحانه وتعالى. في لولا أكثر لولا على 100 أو على 99 اللي ما في إشكال هذا ما في شك هذا هو الأفضل وأكثر. لا لولا أفضل مثل ما قال سماحة الشيخ بالمزرعة 100 300 أو 99 99 أو 25 25 25 هذه ما في إشكال بس الإشكال في رواية 30 والثلاث والثلاثين. في إسناد النسائي الأصحي ليك بعد صلاة العشاء هو خلاص يقول بعد صلاة العشاء ماذا يجمع لكن أظن فيه فتوى وفي مقال فضيلة الشيخ محمد عثيمين رحمه الله أنها تتداخل يراجع كلام الشيخ ما يكون في الممتع أنه يقول أنها تتداخل بالنسبة للمسافر يعني تتداخل يعني يكتفي بأحدهما راجع كلام إن شاء الله شوف غدا تأتي في أنا إيه إيه الشيخ محمد رحمه الله يقولنا تتداخل يكتب بأحدهما راجع كلام الشيخ شوف جمعتا على واحدة ها جمعتا على واحدة يعني إما إيه نقدم ولا ما يؤخر أو يقدم سواء قدم أو أخر إيه سواء قدم أو أخر تتداخل يعني على راجع كلام الشيخ ما أدري في الممتع ولا في غيره صار ها في ايش في 33 تحليل ايش تخصيص بعد الفجر بعد المغرب ايه اذا جمع المغرب والعشاء يقول بعدين جمع المغرب والعشاء اذا كان مثل كلام الشيخ تتداخل او تسقط بالنسبه للمغرب على قول بصحه التهليلات العشر من العلماء من صحها ومن ضعفها العشر نعم راجع ايضا ها راجع أيضا هذا إن شاء الله تهليلات العشر أئمة الدعوة لهم في أئمة الدعوة حسنوها وكذلك أيضا بعد كل صلاة ثلاث مرات لا إله إلا الله وحده لا شريك له وكل هذا وكل شيء أيضا هذا ورد مرة واحدة هذا ما في إشكال ورد أيضا يقولها بعد كل صلاة ثلاث مرات وبعد المغرب والفجر عشرا تراجع إن شاء الله غدا مع في بعض رواية البخاري ليش التهليل ثلاث مرات اي نعم ورد في بعض رواية البخاري لكن وهموه طيب شوف الكلام في الوهم ها هذا ان شاء الله الان الله يسلك فيه سند النسائي وابن ماجه الحديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند النسائي قال رحمه الله اخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا حماد هو ابن زيد عن عطاء بن السائب عن ابيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلتان لا يحصيهما رجل مسلم الا دخل الجنه وهما يسير ومن يعمل بهما قليل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس يسبح احدكم في دبر كل صلاه عشرا ويحمد عشرا ويكبر عشرا فهي خمسون ومئة في اللسان وألف وخمسمائة في الميزان وأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدهن بيده في عطاء بن السائب هذا في عطاء بن السائب نعم هذا خلط من روى عنه حماد تابعه أربعة عند ابن ماجه من روى عنه قبل الاختلاط حماد حماد بن زيد قبل الاختلاط ولا بعد الاختلاط ولكن حماد بن زيد من هو قبل الاختلاط وتابعه أربعة عند ابن ماجه وهم إسماعيل بن علية ومحمد بن فضيل وأبو يحيى التيمي وابن الأجلح أربعتهم تابعوا حماد عن عطاء بن سبع نبي عن عبد الله بن عامر بن العاص رضي الله عنهم عند ابن ماجه يعني فسال يعني خوف الإيش الاختلاط خوف الوهم نعم يعني على كل حال ولا شك أن الإتام بالمياه أفضل وأكثر أجرا ولكن هذا مثل نعم يقول الإنسان إذا كان مستعجل أو كان في سفر وفق الله الجميع طاعته وثبت الله الجميع هداه رزق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.